بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم سوريا يستغيث. حرب جماعية إمانة لشعب بأسره، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. سوريا نستغيث. إخواننا يقولون نحن نسبح كالنعاج. يا مسلمون يا عرب، إن لم تأتونا برصاص اقتلونا، شرف لنا. وتدمى جراحي ولا من طبيب، ويكبر حزني فمن ذا يجير. على الحزن والبؤس والمبكيات يروح العشي ويأتي البكور، ليالله جرحي دام أليم، وكل رجالي هناك أسير، وفي الساح أشباه ناس حرام تغيب. سوريا نستغيث، هل من مجيب؟ فتاة تقول: يا مسلمون يا عرب، ماذا تنتظرون؟ لا نريد منكم ولا نطلب منكم إلا شيئا واحدا، أن ترسلوا لنا حبوب منع الحمل، هذا الذي نطالبكم به. نساؤنا تغتصب على مرأى ومسمع من العالم، ماذا ننتظر تجاه إخواننا في سوريا؟ سيلي، فلقد خسرت حبيبتي الأولى، وكل غد جميل. سيلي يا نبيع البكاء. ماذا أقول لطفل ألح على والده أن يحضر له رغيف خبز؟ فخرج هذا الوالد الكريم في ظل الحصار كي يأتي بهذا الكنز الثمين خبز، ولكن الفرحة لم تكتمل، لأن قناصا مجرما أرداه قتيلا، وقد رأى دماء أبيه قد امتزجت بالخبز. حينها صرخ الولد قائلا: يا أبتي، ما عدت بشائع، لا أريد شيئا يا أبي، أريد أن أسمع صوتك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلا تبدوا شهداءكم يا أهل سوريا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، في أول قطرة، وفي أول صبة من صبات الدم يغفر له، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. سوريا نستغيث، هل من مجيب؟ إن في سوريا الجريحة شعبا وحد الله ما اعتدى أو جارا، مسلم طيب نبيل عريق، لم يكن ظالما ولا جهارا، مسلم طيب نبيل عريق، لم يكن ظالما ولا جهارا. من الدماء عزمنا عزم الأباة، لا نبالي بالطغاة، نكره الظلم. سوريا نستغيث، هل من مجيب؟ وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، سوريا تستغيث فهل من مجيب؟ هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، إن إخواننا في سوريا يشكون كل يوم أمرهم إلى الله عز وجل، فمن نصرهم ومن دعا لهم؟ ورب العالمين جل وعلا يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فالقاذفات الفتاكة تدك الحصون وتخترق الكهوف وتقتل الأبرياء المدنيين العزل في سوريا بدعوى ملاحقة الإرهاب، والدبابات والمروحيات الثقيلة تدك المنازل في سوريا لإسكات صوت الانتفاضة الباسلة، وهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا نملك غيرها ولا نعتمد إلا على ربنا وخالقنا. أمام هذا الهجوم الضاري لا نملك إلا أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. أين نحن من نصرة إخواننا المستضعفين؟ إلى ساعتنا هذه أكثر من 10,000 قتيل، وأكثر من 50,000 معتقل، وأكثر من 250,000 جريح، أكثر من 200,000 مشرد في داخل سوريا، وأكثر من 250,000 مشرد في خارج سوريا، وأكثر من 3,000,000 لاجئ إلى ساعتنا هذه. 3,000,000 لاجئ في سوريا، من المسؤول عن هؤلاء، عن دمائهم وأشلائهم؟ من المسؤول عن جرحاهم؟ عدد الجرحى تجاوز 250,000 جريح إلى ساعتنا هذه. سنسأل جميعا أمام الله جل وعلا عن هذه الدماء وهذه الأشلاء. قال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل عن هذه الدماء وهذه الأشلاء أيها المسلم، ستسألي أيتها المسلمة عن دماء إخوانك وأخواتك في سوريا، كل على حسب قدرته على حسب وسعه ينبغي أن يبذل ما يستطيع تجاه إخوانه في سوريا. لقد سمعت فتاة تقول: يا مسلمون يا عرب، ماذا تنتظرون؟ لا نريد منكم ولا نطلب منكم إلا شيئا واحدا، أن ترسلوا لنا حبوب منع الحمل. هذا الذي نطالبكم به، أن ترسلوا لنا حبوب منع الحمل. نساؤنا تغتصب على مرأى ومسمع من العالم، ماذا ننتظر تجاه إخواننا في سوريا؟ لقد قرأت مقالا يخلع القلب لأحد الكتاب السوريين، يقول: ماذا أقول لطفل، ماذا أقول لطفل ألح على والده أن يحضر له رغيف خبز؟ فخرج هذا الوالد الكريم في ظل الحصار كي يأتي بهذا الكنز الثمين خبز. لا أقول ما لذ وطاب من الطعام والشراب، يريد رغيف خبز، فخرج الوالد ليحضر هذا الكنز الثمين. ولكن الفرحة لم تكتمل، لأن قناصا مجرما أرداه قتيلا. يقول الكاتب: ماذا أقول لهذا الطفل وقد رأى دماء أبيه قد امتزجت بالخبز؟ حينها صرخ الولد قائلا: يا أبتي ما عدت بجائع، يا أبتي ما عدت بجائع، لا أريد شيئا يا أبي، أريد أن أسمع صوتك، أريدك أن تعود إلي مرة أخرى، يا أبتي ما عدت بجائع. إخواننا يقولون: نحن نذبح كالنعاج. يا مسلمون يا عرب، إن لم تأتونا برصاص اقتلونا شرف لنا، اقتلونا شرف لنا. هذا أقل واجب، أقل واجب تجاه إخواننا، أن نقدم أي دعم، أن نقدم دعاء لإخواننا المستضعفين. أقل واجب تجاه هؤلاء، ماذا ننتظر بعد هذه الدماء والأشلاء والعالم يتفرج على هذه المسرحية وهذه المهزلة من هذا المجرم الكافر بشار العلوي النصيري الكافر، الذي يقول إن الله هو علي بن أبي طالب، ويقول إن الرعد صوته والبرق تسبيحه، هكذا يقول بشار وأعوانه من العلويين النصيريين الكفرة، وهم من غلاة الشيعة، وهي حركة باطنية تبطن الكفر وتظهر الإسلام. ومراد هؤلاء هو نقض عرى الإسلام وهدم الإسلام، هدم هذا الدين العظيم. يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. هؤلاء يعظمون الخمرة ويشربونها، ويعظمون شجرة العنب، ويحرمون قطعها أو قلعها. هؤلاء العلويون النصيريون لا يصلون الجمعة ولا الصلوات الخمس، بل جعلوا الصلوات في البيوت. الصلوات عندهم في بيوتهم تكون صلاة مصحوبة بالخرافات والخزعبلات، وهي عبارة عن ذكر علي والحسن والحسين وفاطمة فقط. هذه الصلاة عند العلويين النصيريين كالشيعة الروافض تماما. ثم إنهم يطعنون ويسبون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم. هؤلاء لا يعترفون بالحج، يقولون إن الحج إلى بيت الله الحرام كفر، جعلوا الصيام هو الامتناع عن معاشرة النساء، النساء وليس الزوجات. فالنساء عندهم كلا مباح، ينام مع هذه وتلك. إذا أراد أن ينام مع أي امرأة كزواج المتعة عند الشيعة يفعل، إذا صام يمتنع عن هذا الزنا الذي نسميه نحن زنا، يمتنع عن ذلك ويعاشر امرأته أو نساءه فقط. هذا هو للصيام عند العلويين الكفرة. أيضا هؤلاء لا يتطهرون من الحدث الأكبر أو الأصغر، أيضا هؤلاء لا يدينون بالقرآن ولا يعظمون سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، وينكرون الجنة والنار ويقولون بتناسخ الأرواح وبالحلول، يقولون إن عليا أو إن الله جل وعلا جل جلاله تحلى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلى غير ذلك من هذه المعتقدات الفاسدة. هذا معتقد بشار وأعوانه. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنهم أكفر من اليهود والنصارى، العلويون النصيريون، إنهم أكفر من اليهود والنصارى، بل وأكفر من كثير من المشركين، وضررهم أعظم من ضرر الكفار المحاربين كالتتار والفرنج وغيرهم. لذا خرج علينا مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف في بلادنا بكفر بشار وأعوانه لهذا المعتقد الفاسد الذي يعتقدونه، ولأنه أمر شعبه أن يسجدوا له من دون الله وقال لهم لا إله إلا بشار، قالها بعضهم مضطرا وبعضهم ما أراد السجود له وقال لا إله إلا الله وتفل على صورته وركلها بقدمه، وحينها انهال عليه زبانية بشار بالضرب إلى أن لقى ربه جل وعلا. أسأل الله أن يتغمده في الشهداء. واقع مرير، مأساة، تدمير للمآذن والمساجد والمنازل والمستشفيات، حرب جماعية إبادة لشعب بأسره لأنهم يقولون لا إله إلا الله والعالم يتفرج. هؤلاء العلويون النصيريون الكفرة لا يتجاوزون 7%، هم حوالي 5% لا يتجاوزون 7%، وأهل السنة في سوريا تجاوزوا 70%، وهذه الأقلية الاستعمار الفرنسي هو الذي تسبب في تولي هؤلاء الحكم، وهم يريدون ذلك، يريدون أن يتولى هؤلاء الكفر على أهل الإسلام. والله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والله لا أنسى أبدا هذا المنظر، طفل لم يتجاوز 4 أشهر وهو بحفاظته، أرادوا أن يضغطوا على أهله فضربوه بعصا أو بشيء، طفل ما تجاوز 4 أشهر رضيع لم يسلم من زبانية بشار، يضرب على وجهه وعلى فخذيه ورجليه وبطنه إلى أن مات هذا الطفل من كثرة التعذيب. ويقومون هؤلاء الكفر بعد ذلك بتسليمه لأهله للضغط عليهم. ترى الصورة، منظر يخلع القلب. تخيل لو أن هذا ولدك، تخيل لو أن هذا ولدك، ألم تفكر في هذه الأم التي هدم بيتها على رأسها في سوريا وهي لا تملك شيئا؟ ألم يحرق قلبك هذا الطفل الذي مات أبواه أمام عينيه وبين يديه وهو لا يحقق ساكنه. والله ثم والله ستسأل عن هذه الدماء وهذه الأشلاء. وأنا أقول لإخواني في سوريا: يا إخواني لا تبكوا شهداءكم، فشهداءكم في الجنة إن شاء الله. لا تبكوا شهداءكم، هؤلاء لوثت أيديهم بالدماء من قديم. والد بشار الهالك حافظ الأسد في مجزرة حماه، في مجزرة حماه قتل أكثر من 60,000 وشرد الآلاف، بخلاف عدد المفقودين في هذه المجزرة. وكان ذلك على مرأى ومسمع من العالم. واليوم إلى ساعتنا هذه أكثر من 10,000 قتيل، 250,000 جريح. ماذا ننتظر؟ يا سوريون، يا سوريا لا تنحني، قولي أنا لا أذل ولا أهان. يا سوريا لا تنحني، أنا لا أذل ولا أهان. خلي جبينك عالياً ما دمت صاحبة المكان. لا تبكوا شهداءكم فهم في الجنة إن شاء الله. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهذه الآية لها سبب نزول كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصيب إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، يصاب بالجبن عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكما في صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال ابن مسعود: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقال: أرواحهم أي الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم رب العالمين جل وعلا اطلاعة فقال لهم أي للشهداء: هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ علق النووي رحمه الله على هذا السؤال فقال: هذا زيادة في التنعيم والإكرام. الله يسأل الشهداء: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركهم سبحانه وتعالى. علق الحافظ ابن كثير على هذه الآية فقال: يخبر جل وعلا عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. حياة الشهداء إنها حياة حقيقية، فلا تبكوا شهداءكم يا أهل سوريا. والله ثم والله إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم تمنى هذه المنزلة، كان يقول: والذي نفسي بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام: لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام عن منزلة الشهداء كما في سنن الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة، في أول قطرة، وفي أول صبة من صبات الدم يغفر له، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. كل هذه المناقب للشهيد أسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله. لما علم الصحابة رضي الله عنهم هذه المنزلة بدأوا يتسابقون ويتبادرون الشهادة. ها هو عمرو بن الجموح الأعرج رضي الله عنه، كما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: أتى عمرو بن الجموح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبره فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. أين نحن من هذه الهمم؟ أين نحن من حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه لما خرج إلى ميدان الجهاد وهو جنب؟ كما قال ابن إسحاق في السير: حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين عالاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة. فسألوا صاحبته أي امرأته عن ذلك فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب، لما سمع منادي الجهاد يقول حي على الجهاد خرج وهو جنب، ما قال انتظر إلى أن أغتسل، كلا والله، بل خرج وهو جنب ما انتظر إلى أن يغتسل. إنها الهمة العالية، يقول عليه الصلاة والسلام: لذلك غسلته الملائكة. أين نحن من هذه الهمم؟ أيها السوريون، أيها السوريون، اسمعوا هذه الأبيات التي أرسل بها الإمام المجاهد العلم عبد الله بن المبارك رضي الله عنه إلى عابد الحرمين الفضيل بن عياض من ميدان الجهاد، لما قال له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج الثنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ وغبار نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب، ليس الشهيد بميت لا يكذب. والله يكفي أن الله جل جلاله يحب هؤلاء الذين يقاتلون في سبيله، والله هذا كاف. لذا أقول لإخواني في سوريا، الله جل وعلا يحبكم يا من ترفعون لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذلك في سبيل الله، الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية أي عصبية وغيرة لأهله وعشيرته، أو الرجل يقاتل رياء. فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال الله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، الله جل جلاله يحب هؤلاء. طب كثير من الناس يتساءل، إخواننا في سوريا وهنا في مصر وفي كل مكان، كيف يمكن أن ندرك هذه المنزلة؟ كيف يمكن إدراك الشهادة في سبيل الله؟ الجواب: عليك أخي الحبيب بالدعاء الصادق أن تسأل ربك بصدق أن يرزقك شهادة في سبيله، كما في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه إن قلتها بصدق. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك نلت هذه المنزلة، وإن مت على فراشك ولم تذهب لأرض الجهاد، وإن لم تحمل السلاح، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. وفي رواية: حبسهم العذر، حبسهم المرض، ولكن أخذوا الأجر أم لا؟ نعم، يأخذون الأجر لأنهم صدقوا في النوايا. أسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأؤكد على إخواني السوريين، إذا وقع الغزو استشعروا محبة الله للمقاتلين وقوموا لتنصروا هذا الدين. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واجب عليكم أن تفزعوا لنصرة إخوانكم ولنصرة مساجدكم ومآذنكم ومصاحفكم ومقدساتكم، واجب عليكم أن تفزعوا لنصرة هذا الدين وأن تعملوا من أجل إعلاء كلمة الله جل وعلا في الأرض. وأؤكد وأقول يا إخواني السوريون، اعلموا أن النصر قادم رغم كل الغيوم، والله ثم والله ثم والله رغم هذه الغيوم سينصر الله جل وعلا دينه. نحن هنا في مصر ما كنا نصدق يوما ما أن يزاح مبارك، إخواننا في ليبيا ما كانوا يصدقون ولا يحلمون بإزاحة القذافي، وكذلك في تونس، ولا في الأحلام كما يقال، ولكن شاء الله جل وعلا وقدر، إنها إرادة الملك سبحانه وتعالى، لأنهم شقوا على شعوبهم، ظلموهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الدعاء الجميل: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم اللهم فاشقق عليه اللهم فاشقق عليه. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فيا إخواني في سوريا النصر قادم رغم كل الغيوم إن شاء الله، وبرغم ما يقع الآن من أحداث، وبرغم أن الناس قد جثمت على صدورهم الأزمة وخنقت آمالهم وحطمت أحلامهم وأفقدتهم الثقة في نهضة الأمة من جديد ومواجهتها لأعدائها، بل في تحملها لأداء رسالتها التي أناطها الله بها في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإذا كان البعض لا يرى من الكوب إلا النصف الفارغ، فإن المنحة والله في المحنة، وإن مع العسر يسرا، وإن الله جل وعلا يمتحن أولياءه لكنه لا يتخلى عنهم إذا بذلوا ما في وسعهم لنصرة هذا الدين. فأيها السوريون ابذلوا ما في وسعكم وكونوا يدا واحدة على بشار المجرم وأعوانه، إياكم والفرقة، إياكم والخلاف، هذا وقت الاجتماع ونسيان الخلافات والمنازعات التي هي من أعظم أسباب الفشل والضعف. قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وكونوا يدا واحدة، واعلموا أن الله جل وعلا سيمكن لكم إذا رأى منكم أنكم أخذتم بأسباب النصر والتمكين. وأيضا نحن يجب علينا أن نبذل ما في وسعنا تجاهكم من دعاء واستغاثة بالله جل جلاله. والدعاء لإخواننا في سوريا في هذه الأيام واجب، وهو أعظم دعم معنوي لهم. والدعاء إخواني سلاح بتار من أعظم الأسلحة. نبينا عليه الصلاة والسلام ما انتصر في بدر والأحزاب إلا بالدعاء. في بدر استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه من على منكبيه عليه الصلاة والسلام. وفي الأحزاب قال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم، اهزم الأحزاب وزلزلهم. فإياك وأن تستهين بالدعاء أو أن تهزأ بالدعاء. قال الشافعي رحمه الله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. إياك وأن تستهين بالدعاء في الصلوات، أن تدعو الله جل وعلا لإخوانك في سوريا بالليل والنهار في الصلوات، في القنوت، في جميع الأوقات، وبالأخص في الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه ربك إلى السماء الدنيا يقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ثانيا، من واجب النصرة تجاه إخواننا الجهاد بالمال، وهذا والله أقل الواجبات، إن لم تستطع بنفسك فبمالك، وهذا أضعف الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا أو خلفه في أهله بخير فقد غزا. وهم والله في أمس الحاجة للرصاص، للسلاح، وأنا أقولها من فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهريب السلاح لإخواننا في سوريا الآن واجب. إن استطعت أن تهرب لهم السلاح فهذا واجب للمدافعة عن مقدساتهم ونسائهم وأطفالهم وشيوخهم. تهريب السلاح واجب، وهناك طرق رسمية وغير رسمية بفضل الله جل وعلا تجمع المال ليس للدواء أو الطعام أو الشراب، بل للسلاح، لنصرة هؤلاء المستضعفين. فواجب النصرة الآن. والله تعالى يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الجهاد بالمال، وبفضل الله جل وعلا حدث اتصال بيننا وبين لجنة الإغاثة والطوارئ بنقابة الأطباء، وهم الآن متواجدون إن شاء الله تعالى في خارج المسجد، سيجمعون المال لإخواننا في سوريا. لجنة الإغاثة والطوارئ بالأطباء العرب أو بنقابة الأطباء يجمعون المال إن شاء الله تعالى لإخواننا هنالك، والذي يريد أن يدفع مبلغا كبيرا معهم وصولات بفضل الله جل وعلا مختومة وموثقة لمن أراد أن يدفع مبلغا كبيرا، ومعهم بفضل الله تعالى صناديق. وهذا أقل واجب أن نفعله لإخواننا في هذه المرحلة الحرجة التي يمرون بها. وهناك طرق أخرى، إذا أردت أن تضع في حساب حملة سورية لا تنحني والقائم عليها بفضل الله تعالى شيخنا الفاضل عدنان العرعور السوري المعروف حفظه الله تعالى، فهي حملة بفضل الله جل وعلا تجمع المال لنصرة هؤلاء المستضعفين. الجهاد بالمال من واجبات النصر، واجب علينا. أنت إذا جهزت غازياً كأنك غزوت، من جهز غازياً أو خلفه في أهله بخير فقد غزى. ثالثاً، الضغط على روسيا والصين اقتصادياً عن طريق مقاطعة هاتين الدولتين، فروسيا والصين تساعدان بشار، ولعلكم شاهدتم في وسائل الإعلام أو رأيتم في بعض المحلات هذا المسدس الذي أتى إلينا من الصين يقول اقتل عائشة، والدبابة دبابة أطفال ومسدس أطفال صوت اقتل عائشة. هؤلاء الشيعة الروافض وهؤلاء الملحدون الشيوعيون الكفرة الذين يستفزوننا، أقول لهم اتقوا الله فينا وفي مشاعرنا، وأقول للمستوردين الذين يستوردون هذه الأجهزة، العيب ليس عليكم بل علينا أننا نشتري منكم. الذي يروج هذه السلع آثم ومسؤول أمام الله عز وجل، سيسأل أمام الملك الحق المبين كيف يروج لسلعة تقول اقتل عائشة أم المؤمنين زوج النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. فأقول للمستوردين في بلادنا اضغطوا على الصين وروسيا لو شهراً واحداً، والله لو شهراً واحداً، وستجدون النتيجة، سيزحفون بعد ذلك وسيقبلون الأقدام بعدها. اضغطوا على هاتين الدولتين وعلى إيران أيضاً، هذه الدويلة الشيعية الرافضية التي أرسلت إلى بشار المجرم وأعوانه سفينتين محملتين بالسلاح، وللأسف الشديد تعبران من خلال بلادنا من قناة السويس، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من تسبب في ذلك. وترجع هاتين السفينتين ببعض الأسرى بإخواننا المستضعفين أسرى ليعذبوا هنالك في إيران الشيعية، بعد أن أوصلوا الأسلحة إلى سوريا رجعوا ببعض الأسرى من أهل السنة ليعذبونهم هنالك في إيران. حسبنا الله ونعم الوكيل. رابعا من واجب النصرة، أيها المجلس العسكري، أقل واجب تجاه نصرة إخواننا أن تطرد السفير العلوي النصيري الكافر من بلادنا، أقل واجب. ماذا تنتظرون؟ والله ثم والله كأن مبارك ما زال يحكمنا إلى ساعتنا هذه نفس السياسة. ماذا تنتظرون؟ إبادة جماعية لشعب بأسره، ماذا ستقولون لله جل وعلا إذا وقفتم بين يديه؟ اطردوا هذا الكافر من بلادنا واسحبوا سفيرنا من هنالك. إيطاليا أفضل منا، تركيا، بعض الدول التي ليست عربية أفضل من بلادنا. كيف هذا؟ ما هذا الهراء الذي نراه من حكام المسلمين؟ ما هذا التخاذل؟ خذلتمونا، وضعتم رؤوسنا في التراب. نقول لكم حسبنا الله ونعم الوكيل، لا نملك غيرها. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا، ويقول عليه الصلاة والسلام يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام. قالوا يا رسول الله وبما ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك ملائكة الرحمن، تلك ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام، تلك ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وكما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ من هم يا رسول الله؟ أين هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم في الشام، هم في الشام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أقول لإخواني في سوريا: إن نصر الله قريب، والله إن نصر الله قريب، ولكن كونوا من أهل هذا النصر، ابذلوا أسبابه، امتلكوا أدواته، ولا تتخاذلوا ولا تضعفوا، واستبشروا بقول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، واستبشروا بقوله تعالى: لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، واستبشروا بقوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وهل يقوى أحد على إطفاء نور الملك؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. استبشروا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في معجم الطبراني من حديث تميم الداري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وأيضا في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه، استبشروا أيضا إخواني بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرياً أي ديكتاتورياً. والله كأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى هذا الملك الجبري كأنه بيننا الآن بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة أسأل الله أن يعجل بها. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أريد أن أبشر إخواني في فلسطين، لأنني أرى الآن اليهود يصطادون في الماء العكر، يرون انشغال العرب ببلادهم وأحداثهم وبدأوا يحاولون اقتحام المسجد الأقصى، يحاولون اقتحام المسجد الأقصى. بل صعد بعض اليهود في الأسبوعين الماضيين إلى سطح المسجد، وهذا لم يحدث من قبل، وإن دل فإنما يدل على وقاحة هؤلاء، فهم يصطادون في الماء العكر، رأوا انشغالنا بما عندنا من أحداث، وأيضاً إخواننا في ليبيا وتونس وسوريا وغيرها من بلاد الإسلام، وراحوا يصعدون إلى المسجد ويحاولون اقتحامه، بل واقتحموه ودنسوه. ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فأقول للمستضعفين في فلسطين الذين يدافعون عن مقدساتنا وعن مسجدنا الأقصى، أبشرهم ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى نقاتل هؤلاء اليهود أحفاد القردة والخنازير، وأنه لا بد من اللقاء، لا بد من المواجهة، وأنه سوف يأتي اليوم وسوف تأتي الساعة التي يشفي فيها الله صدور قوم مؤمنين. سوف يأتي اليوم الذي نثأر فيه لديننا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فلكم لطخت أيديهم بدماء إخواننا، ولكم عبثوا بمحرماتنا وانتهكوا أعراضنا واغتصبوا مقدساتنا وسلبوا أرضنا ونهبوا أموالنا، فلم يحترموا مقدساً ولم يعفوا عن محرم، ولم يرحموا شيخاً، ولم يتورعوا عن عجوز، ولم يشفقوا بطفل، بل لم يسلم منهم زرع ولا شجر. إنها البشرى من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بيوم يعذبهم الله فيه بأيدينا ويشفي صدورنا، ويفرح المؤمنون وتسعد جميع الخلائق، حتى الحجر والشجر يشاركون المؤمنين فرحتهم ويعلنوا عن سعادتهم بإخبارهم للمسلم عن اليهودي ويدلونه عن مكانه ليقتله. فحقا وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وكما ورد ذلك في الصحيح، في صحيح مسلم تحديدا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. لذا هم يكثرون من زراعته في هذه الأيام تصديقاً لقول النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فصبراً يا يهود، صبراً يا أحفاد القردة والخنازير، فإن جيش محمد لآت، وإن موعدكم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب؟ والله ثم والله لا نصر لنا ولا عز لنا إلا برفع راية الجهاد، هذه الراية التي خذلها وحاربها حكام العرب طيلة هذه السنوات الماضية، هذه الراية، راية الجهاد، لا قوام لنا ولا عز لنا إلا برفعها. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، ومعنى الحديث أي إذا انشغلتم بالزراعة والتجارة وأمور الحياة، وانشغلتم عن الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. فيا أحبابي، يا أحباب المجاهدين المستضعفين في سوريا وفلسطين وكل مكان، يا من تركتم لذيذ العيش لنصرة دينكم والمسارعة لنيل الشهادة في سبيل ربكم، ثبتكم الله، قواكم الله، نصركم الله، أيدكم الله. أسأل الله أن يمكن لكم، أسأل الله أن يمكن لكم. فلا قوام لنا ولا عز لنا إلا بأمثالكم، برفع راية الجهاد لقمع أهل الزيغ والفساد. فأعلنوها أبناء ديني مراراً، أطلقوها ورددوها شعاراً. أيها المسلمون هيا استفيقوا، نحن مستهدفون ديناً وداراً. أصبح المسلمون في الأرض صيداً يحكم المعتدي عليه الحصار، والحروب التي توالت علينا خلفت فوق أرضنا استعمارا، فأشبع المسلمين ذلا وقهرا واحتلالا واستعبد الأحرار. في فلسطين ذبحوهم والعراق، والضحايا في كل أرض توارا. كم صرخنا في كل واد هباء واستغثنا فلم نجد أنصارا. مجلس الأمن إن أتيناه نشكو، غض عنا أبصاره واستدارا. عصبة بيتت لنا كل شر لا تداري أو تدعي الإنكارا. إن في سوريا الجريحة شعبا، إن في سوريا الجريحة شعبا وحد الله ما اعتدى أو جارا. مسلم طيب نبيل عريق لم يكن ظالما ولا جهارا. مسلم طيب نبيل عريق لم يكن ظالما ولا جهارا. عصبة الكفر هاجمته، عصبة الكفر هاجمته وراحت تسقط الموت فوقه والدمارا. ذبحوا جرحوا أبادوا استباحوا، شوهوا شردوا قوة واقتدارا. والعذار قد اغتصبنا اغتصابا، لهف نفسي على اغتصاب العذارا. والثكال المولولات البواكي يحتسبن الأحبة الأبرارا. والصغار الذين يبكون جوعا، والصغار الذين يبكون جوعا، يا لوحش بالجوع يفنى الصغارا. يصرخ الطفل أطعميني أطعميني، فتسقي طفلها الأم دمعها المدرارا. الجهاد الجهاد يا قوم هبوا، قد أطلتم يا قومنا الانتظارا. كيف ماتت أخوة الدين فينا، أصبح الحب بيننا مستعارا. ثم عشنا في فرقة واختلفنا، وافتقدنا الوفاء والإيثارا. ربنا ربنا إليك التجأنا، كن مغيثا لمن دعا واستجارا. وانصر المسلمين نصرا قريبا، وانصر المسلمين نصرا قريبا، وانصر المسلمين نصرا قريبا، يا مجيبا يا واحدا قهارا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اجعل سوريا وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل سوريا وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل سوريا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم داوي جرحاهم، اللهم داوي جرحاهم، وارحم موتاهم، وارحم موتاهم. اللهم تقبل موتاهم عندك في الشهداء، اللهم تقبلهم عندك في الشهداء. اللهم ارزقنا شهادة في سبيله، اللهم ارزقنا شهادة في سبيله. اللهم أعنا على نصرتهم، اللهم أعنا على إغاثة لهفتهم، اللهم أعنا على إغاثة لهفتهم. أعنا على نصرة إخواننا المستضعفين في سوريا، أعنا على إغاثة لهفتهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أيد إخواننا في الجيش الحر السوري بجند من عندك، أيدهم بمدد من عندك، أيدهم بنصر من عندك، أيدهم بسلاح من عندك، أيدهم بسلاح من عندك. كلهم ولا تكن عليهم، ثبتهم يا رب العالمين، ثبتهم يا رب العالمين أمام بشار المجرم وأعوانه. عليك ببشار وأعوانه، أرن فيه عجائب قدرتك، أرن فيه يوما كيوم عاد وثمود، اجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم اجعله نكال الآخرة والأولى، اللهم اجعله نكال الآخرة والأولى، اللهم اجعله نكال الآخرة والأولى. اللهم اجعله عبرة للعالمين، اجعله عبرة للعالمين، هو وأعوانه يا رب العالمين. اللهم أعنا على نصرتهم، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، احفظ بلادنا من الفتن وبلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين، وسائر بلاد الإسلام، وسائر بلاد الإسلام. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبنا. اللهم ارزق بلدنا مصر حاكما ربانيا صالحا، يحكمنا بالكتاب والسنة، يحكمنا بالكتاب والسنة. اللهم أذن لشريعتك أن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تقود. عجل بتحكيم الشريعة يا رب العالمين، عجل بالخلافة الراشدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولا أنسى أن أذكر إخواني مرة ثانية بالتبرع لإخواننا في سوريا، فإخواننا من لجنة الإغاثة إن شاء الله تعالى في خارج المسجد.